في الطريق أرى أنني واحد لا رفيق أرى أنني في بحور الظلام وقد لفني كل كرب وضيق أرى أنني تائه في الطريق أرى أنني واحد لا رفيق أرى أنني في بحور الظلام وقد لفني كل كرب وضيق أرى أن يومي وليد الأسى وفي ظلمة نائم لا يفيق فمن ينبغي كي يزيل الظلام ويمضي بروحي إلى ما تطيق فمن ينبغي كي يزيل الظلام ويمضي بروحي إلى ما تطيق ألا من أخ ناصح لا يهاب حريص علي رحيم شفيق فقد ضاق صدري وساد الأسى يمزق قلبي الطرير الرقيق فقد ضاق صدري وساد الأسى يمزق قلبي الطرير الرقيق فيا ليتني كنت برا بنفسي ويا ليتني كنت حرا طليق فقيد المعاصي ما فؤادي وأبعدني عن سواد الطريق فقيد المعاصي ما فؤادي وأبعدني عن سواد الطريق أروم المعاصي ولست أروم النجا والنجا والقريب الحقيق أروم المعاصي ولست أروم النجا والنجا والقريب الحقيق.